فإن الناس قبل 1450 سنة كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لا يؤمنون بالله ولا يتبعون رسله إلا بقايا من أهل الكتاب المؤمنين بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، المتبعين الدين الذي نزل من السماء لا ما افترته الأحبار والرهبان وزينته الآراء. ففي صحيح مسلم من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكان أكثر أهل الأرض أسرى مقيدين بأغلال الضلالة التي قيدهم بها أحبار السوء ورهبان الغواية وكهنة الدجل وفلاسفة العماية، محجوبين بظلمات الباطل عن نور الهدى. فبينما هم كذلك بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدوا إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وابتلاه الله سبحانه وتعالى وابتلى به. ففي حديث عياض المتقدم أن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك ليبتليك وأبتلي بك. فابتلي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتبيين المقالة وإعلاء الديانة، وابتلي الناس بطاعته وتصديقه واتباعه وتوقيره، فآمن به صلى الله عليه وسلم من آمن وكفر به من كفر، فجاهد صلى الله عليه وسلم الكافرين حتى نصره الله عليهم أجمعين. فعلت كلمة الرحمن وأشرقت شمس الإيمان وأضاءت بنور رسالته القلوب بعد ظلمتها، وتآلفت النفوس به بعد شتاتها وفرقتها، وامتلأت الأرض نورا وضياء وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا أفواجا. فلما أكمل الله له دينه وأتم به نعمته ونشر رحمته خيره الله، فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء ربه، فاستأثر به الله ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأرفع الأسنى. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى ترك أمته على المحجة البيضاء والسابلة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.